أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين الأعجمين الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ما كانوا به مؤمنين عليهم ما كانوا به مؤمنين ما كانوا به مؤمنين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم العذاب الأليم العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون جاءهم ما كانوا يوعدون جاءهم ما كانوا يوعدون جاءهم ما كانوا يوعدون جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون عنهم ما كانوا يمتعون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون من قرية إلا لها منذرون من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إلهنا آخر إلهنا آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين الأقربين الأقربين عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون بريء مما تعملون فقل إني بريء مما تعملون فقل إني بريء مما تعملون بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم الذي يريك حين تقوم